الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا ذكرنا في اللقاءات الماضية من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، بينا المدائح التي مدحه الله تبارك وتعالى وما أثنى به الله عليه وما أنعم به عليه، حيث إن الله تبارك وتعالى جعله من أنفس العرب ومن أعلاهم حسبا ومن أطهرهم نسبا، ثم ضمن قلبه الحرص على أمته والرأفة بهم، ثم جعله صراطا مستقيما، وأمر الناس أن يسألوا الله تعالى أن يثبتهم على الصراط المستقيم. وأبو العالية والحسن البصري رحمة الله تعالى عليهما قال في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قالوا الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جعله الله تعالى نورا في دعوته، نورا في هدايته، نور به السماء في ليلة المعراج وهي نيرة، وأبقى نوره في الأرض بين الناس في هداية أهل الضلال إلى الحق. ثم من الله تبارك وتعالى عليه فشرح صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وفرج عنه عسره وأعطاه يسرا بعد يسر. ثم من الله تبارك وتعالى عليه فجعل طاعته طاعته، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل اتباعه دليل صدق على حب الله تبارك وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم مدحه فبين أنه صادق وأنه لا يكذب، قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. ثم بعد ذلك جعل من مضامين الشفقة والرحمة استودعها قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدام العبادة لله ولم يهجع ولم يرقد ولم يرح نفسه، إنما أرهقها وأتعبها. لماذا كل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. ثم بعد ذلك كله نصب في عبادة ربه، وما فرغ من عمل إلا وانتشى عملا آخر وحض أمته على هذا. ثم من بعدها ظل يدعو الله تبارك وتعالى حتى جاءه اليقين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان العروة الوثقى التي قال الله فيها فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما مضى نعم أنعم الله تعالى بها على عباده، فقال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ثم بعد هذا وذاك في قول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قول للتابعي الجليل مجاهد رحمه الله تعالى، يقول ذكر الله في الآية يعني محمدا صلوات الله وسلامه عليه، يعني بمحمد صلوات الله وسلامه عليه تطمئن القلوب. نعم، لأنه داع إلى سبيل ربه تبارك وتعالى، فمن آمن بمحمد اطمأن قلبه، ومن كفر بمحمد بقي في حيرة وتيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطمئن قلوبنا أجمعين. إذن هذا كله في أول فصل من فصول هذا الباب، فصل ما مدح الله به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الفصل الثاني، الفصل الثاني أن الله تبارك وتعالى وصفه بأوصاف جليلة، من هذه الأوصاف جعله شاهدا. قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهد يشهد على من؟ يشهد على جميع الأنبياء، وأعطى الله أمته هذه الفضيلة فجعلها شاهدة كذلك، تشهد على جميع الأمم، تشهد على جميع الأمم. وسيأتي ذكر هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى جمع الله تعالى في هذه الآية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ضروبا من رتب الأسرة، من رتب الأسرة، وتقرأ الأسرة بالثاء، ونحن نقول فلان عنده أثرة يعني أناني، فلان عنده أثر يعني إيه؟ أناني مستبد. جمع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ضروبا من رتب الأسرة أو الأثرة، وجملة أوصاف من المدحة، فجعله شاهدا على أمته بنفسه بإبلاغهم الرسالة وهي من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، وجعله مبشرا لأهل طاعته، نذيرا لأهل معصيته، وداعيا إلى توحيده وعبادته، وسراجا منيرا يهتدى به للحق. وهذه الأشياء لم تكن في أحد إلا في النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم آثره الله تعالى بها، آثره الله يعني ميزه الله تبارك وتعالى بها، فهو شاهد على أمته، شاهد على أمته. ومن ثم لما كان شاهدا على أمته أمرهم أن يتأسوا به، فقال في صلاته صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما صلى رجل في حضرته ثم لم يحسن صلاته أتاه صلوات الله وسلامه عليه وقال السلام عليك يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا مقام الشهود، مقام الشاهد، إن رأى شيئا في غيره من خير حثه وحضه عليه، وإن رأى في غيره شيئا من سوء زجره ونهاه عنه. قال السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى. ثم أتاه السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لو أننا تخيلنا كيف كان يصلي هذا الرجل، وتخيلت وتصورت، سترى أناسا كثيرين يصلون كصلاة الرجل، بل كان الرجل أحسن منهم صلاة. اليوم ترى الرجل إن صلى في جماعة يتألم، يقول الإمام طول، تجده يعد التسبيح على الإمام، وإن صلى وحده ينقرها نقر الغراب، ينقرها نقر الغراب، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال رجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أنا ما أعرفش غير كده. فجلس منه النبي عليه الصلاة والسلام جلسة المعلم المؤدب، ثم علمه كيف يصلي، علمه كيف يصلي. بعد تكبير الإحرام أمره أن يقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك أمره أن يطمئن في الركوع، وأن يطمئن في الاعتدال، وأن يطمئن في السجود، وأن يطمئن بين السجدتين. قال ثم اجعل هذا في صلاتك كلها. اليوم تراه الركع لا يستوي راكعا، لا يستوي راكعا، وإن قام من ركوعه لا يستوي قائما، كده شغال يعني إيه، كأن أحدا يجري خلفه بالعصا. ومن ثم هذه ليست بصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته، ومن ثم يأمرهم بأن يتأسون به، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الصيام لما رآهم يحاكونه في كل شيء، وقد خصه الله بأشياء لم يفرضها على أمته، إنما خص بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فرأى أمته من حرصها يتأسون به حتى في خصائصه، نهاهم. لماذا؟ لأنه شاهد عليهم، قال لا تواصلوا في الصيام. قالوا رأيناك تواصل يا رسول الله، قال لستم كهيئتي، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ثم في النسك في الحج يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ولقد حج الناس قبل النبي عليه الصلاة والسلام، حجوا في صحبة الصديق رضوان الله تعالى عليه، وحجوا في صحبة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولكن حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج وداع، فقال خذوا عني، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فهو شاهد على أمته، ومن ثم تجده حريصا عليهم، حريصا عليهم، وشاهد كذلك على رسل الله بالبلاغ، وشاهد على الأمم الماضية بتكذيبهم للأنبياء والمرسلين. ثم جعل الله تبارك وتعالى له مع الشهادة إبلاغ الرسالة، إبلاغ الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. للأسف الشديد لليوم هناك من أمة النبي عليه الصلاة والسلام من يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل ما أتاه، ومن الأمة من يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ، كالرافضة، كالرافضة. ومن ثم على الرافضة ما يستحقون من غضب الله تبارك وتعالى ولعنته، لأنهم لم يتورعوا عن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتورعوا عن رمي الطاهرة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين وزوج النبي الكريم أمنا عائشة، لم يتورعوا عن رميها بالخنا والزنا. ومن ثم هؤلاء القوم يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا فحسب، بل يتهمون جبريل عليه السلام بأنه أخطأ في النزول، كان الله قد أرسله إلى علي فأخطأ ونزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، جعله رسولا يبلغ الرسالة، وجعله مبشرا لأهل الطاعة، مبشرا لأهل الطاعة، هناك بشارات خاصة بشر بها أناسا مخصوصين من أصحابه، كما بشر العشرة دفعة واحدة، قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وعين العشرة وعينهم هؤلاء في الجنة. ثم من بعدها بشر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان يتضمن بالجنة لأناس يحضهم على أعمال فيقومون بها. ثم بشر عموم أهل الطاعة فقال صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فأهل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام لهم بشارة عامة بأنهم في الجنة إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي جواره، فهذه بشارة عامة لأهل الطاعة، ومبشرا لأهل طاعته، ونذيرا لأهل معصيته، نذيرا لهم يخوفهم عذاب الله، يخوفهم غضب الله، يخوفهم جهنم عافانا الله وإياكم والمسلمين من عذابها. ثم داعيا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، جاء بالوحدانية ونفى الشرك وأهله، نبذ الشرك وأهله، بين أن كل الذنوب تغفر إلا الشرك بالله لا يغفر. نزل هذا عليه في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن ثم إخلاص كلمة التوحيد يعني خلوصها من الشرك، خلوصها مما ينقضها. فمن لقي الله تبارك وتعالى موحدا ولم يشرك به شيئا أدخله الجنة على ما كان عنده من معاصي. ومن ثم عند مسلم أن أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: يا رسول الله، سأله في الرجل إذا وقع في الزنا وإذا وقع في السرقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. يعني في الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمل. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. في المرة الثالثة: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. فتبين من هذا أن المعاصي التي دون الشرك لا تحول كلمة التوحيد عن إخلاصها، إنما يجب المعاصي توبة النصوح، أما الشرك لا يغفره الله تعالى. فمن كان مصليا وأشرك بالله ردت صلاته، ومن كان حاجا وأشرك بالله رد عليه حجه، لا يقبل الله تعالى مع الشرك عملا أبدا. ومن ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله تعالى، مبشرا أهل الطاعة، منذرا أهل المعصية والغواية، داعيا إلى توحيد الله وإلى عبادته. يعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد، هي الكلمة الطيبة التي جاء لها ضرب المثل في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد على باب الجنة، وكلمة التوحيد شرط في دخول الجنة. فكلمة التوحيد من قالها مخلصا بها، يعني قالها بلسانه واعتقدها بقلبه وترجمها بجوارحه، هذا خلوصها، هذا يدخل الجنة على ما كان من عمل. أما من قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه ما أخلصها، ما أخلصها. وعبد الله بن أبي بن سلول وأبو عامر الراهب، أبو عامر الراهب رجل من أهل المدينة كانوا ينظمون له الخرز هو وعبد الله بن أبي لينصبوهما عليهم ملوكا. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة تغيظ الرجلان، لأن أهل المدينة انفضوا عنهما والتفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تغيظ الرجلان ولم يروا بدا إلا أن يدخلا في الإسلام حفظا على دمائهما وأموالهما، دخل الإسلام بكلمة التوحيد، لكن لم يعتقدوها بالقلب. كانوا إذا جالسوا النبي عليه الصلاة والسلام أروه حالا، وإذا جالسوا اليهود أروهم ما يعجبهم. فهؤلاء نافقوا وقالوا لا إله إلا الله، واعلم أن الله تعالى أنتج منهما من يعبد الله حق العبادة. عبد الله بن أبي أنتج الله منه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. الوالد كان منافقا خالص النفاق، والولد كان مؤمنا خالص الإيمان، شأن الله في خلقه. وأبو عامر الراهب سماه النبي عليه الصلاة والسلام بعدها الفاسق، أبو عامر الفاسق. أنبل الله من صلبه رجلا له لقب لا ينسى، لقبه غسيل الملائكة، وهو سيدنا حنظلة رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما خرج ليلة عرسه خرج مجنبا بجنابته لم يغتسل، وشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوه، فكان في آخر يومه من الشهداء. فلما أرادوا أن يحملوه قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى الملائكة تغسله، ما شأن هذا الرجل؟ فأخبروه الخبر. حنظلة أبوه منافق خالص النفاق، وهو مؤمن خالص الإيمان. الشاهد في هذا أن الرجلين تفوها بكلمة التوحيد، لكنها ما أغنت عنهما شيئا، لأنهما لم يعتقداها في القلب، قالاها باللسان فقط، مرت على اللسان ولم تمر على القلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى قميصه لعبد الله بن عبد الله ليكفن فيه أباه، ليكفن فيه أباه، ليكون آخر عهده مس قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه. ثم قال عبد الله الولد يا رسول الله هو أبي، هو أبي يا رسول الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عبد الله المنافق يدعو الله تعالى ويستغفره، ويدعو لابن أبي وعمر رضوان الله على عمر، يقول يا رسول الله تستغفر له وقد نهاك الله؟ قال يا عمر إن الله قال في كتابه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. يا عمر لعلي إن زدت على 70 يغفر الله له. وهذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته، قال لعلي إن زدت على 70، فزاد على 70 استغفارا على قبره. فينزل جبريل عليه السلام ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فكلمة التوحيد إذا مرت بالقلب وخرجت على اللسان كان صاحبها من أهل النجاة، إن ترجمها إلى عمل، إن ترجمها إلى عمل. أما من المسلمين اليوم أناس يقولون لا إله إلا الله ويعتقد بقلبه أنه لا إله إلا الله، تجده في رخائه وشدته يقول يا رب، لكنه لا يصلي ولا يزكي، وفي استطاعته الحج في كل عام ولا يحج، ويقول لك لو الكعبة على البحر مانيش رايح، هؤلاء قالوا لا إله إلا الله، قالوها اعتقدوها بالقلب. هو في الرخاء يقول يا رب، وفي الشدة يقول يا رب، ولم يسجد لصنم ولم يعتقد صنما، لكنه كفر بالله لأنه ترك أمر الله. أمر الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وهي أركان هذا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وأخبرنا أن من يترك ركنا من أركان الدين عامدا متعمدا جاحدا فقد كفر. وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن ثم إلى الآن من المسلمين من لا يعتقد الصلاة أصلا، من لا يعتقدها أصلاً. طيب كيف ندلل على أنها في قلبه؟ ومن ثم اعلم الخطر العظيم أن الشيطان يلعب بالناس، يلعب بالناس ويلبس عليهم، يقول لك ربنا رب جنوب، ومن ثم يجلس عن العمل مطلقا، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يصنع شيئا من أفعال البر الواجبة. ولكن الحمد لله، والله يا عم الشيخ أنا ما بسلكش يا عم الشيخ والله، ولا بسيب الدين، بس ما بصليش وقلبي أبيض. ولا هذا قلبه هو أبيض صحيح، لكن أبيض من الصالحات، ليس فيه من الصالحات شيء، قلبه ليس بأبيض. ومن ثم نفهم رسول يبلغ دعوة الله، بشير يبشر أهل الطاعة بالجنة، نذير يخوف أهل المعصية بعذاب الله، داع يدعو إلى توحيد الله تعالى وإلى عبادته. توحيد العبادة، العبادة شأن الجوارح، شأن الجوارح توحيد بالقلب واللسان وعمل بالجوارح والأركان. ثم جعله سراجا منيرا يهتدى به للحق، يهتدى به للحق. هذا مما وصف الله تعالى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا في كتابنا، في القرآن الكريم، في معجزته صلوات الله وسلامه عليه. أما في كتب الأولين، في كتاب موسى عليه السلام التوراة، والتوراة كتاب سماوي أنزله الله تعالى على موسى بن عمران عليه وعلى عيسى وعلى الأنبياء وعلى خاتمهم محمد الصلاة وأزكى السلام. التوراة التي أنزلها الله على موسى فيها ذكر للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام بصفاته التي وصف بها في القرآن، لكن التوراة اليوم الموجودة بين يدي اليهود ليست هي الكتاب السماوي على حقيقته، إنما لعبوا فيها وحرفوا. لذلك في صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أخبر إثر سؤال سئل من أحد تلامذته، قالوا له أخبرنا عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفاته صلوات الله وسلامه عليه في التوراة. زيادة على ما في القرآن في التوراة أن الله تعالى قال أرسله حرزا للأميين، يعني الحرز يا جماعة، يعني ايه حرز؟ لما قلنا زمان في السرقة شرط فيها حتى تكون سرقة أن يؤخذ المال من حرز، يعني شيء مستخبي. المستخبي ده يعني في صيانة ولا ما هو في صيانة؟ في الحرز ده صيانة، يعني يا محمد جعلناك حرزا صيانة وحفظا للأميين. يعني ايه أمي؟ الأمي من لا يحسن الكتابة، من لا يحسن الكتابة، يعني ممكن يكون بيكتب، بيكتب بس بيكتب ليس بمهارة، أيدوب في الكسم كده، يقال له ايه؟ أمي. هذا الأمي هو الذي لا يحسن الكتابة. وممكن تطلق الأمي على الإنسان الصافي الذي على سجيته، لم يداخله لؤم ولا تلون، لا لئيم ولا بتلون. اللي احنا بنسميه بنقول فلان ده على الفطرة كده، لما يتعامل مع واحد كده وتعطيه 10 جنيه يقوم ما يعرفهاش من جنيه، تعطيه 10 جنيه ما يميز لي من ذي رجل رجل، تقول سبحان الله لسه في ناس كده يا اخي، ده لسه على الفطرة، لسه على الايه؟ على الفطرة، ما يعرفش خبز. كذلك يقال له أمي. فصريح القلب يقال له أمي، ومن لا يحسن الكتابة يقال له أمي. والعرب على فطرتهم لم يداخلهم لؤم، فيهم الشهامة وفيهم الرجولة وفيهم العفة والصيانة، ولا لؤم عندهم أبدا. هذا العربي على فطرته، وما داخله اللؤم إلا باختلاطه للآخرين، لما خلط الآخرين اقتبس من أحوالهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعله حفظا للأميين، للعرب ولمن لا يحسن الكتابة ولكل صاحب قلب صافي. رسول الله حفظ له صلوات الله وسلامه عليه، قال أنت عبدي ورسولي، كل الخلق لله عبيد، لكن أنت عبدي ده اختصاص خصه بمقام هو أشرف المقامات في المخلوقين، وأضافه إلى نفسه، أضافه إلى نفسه عبد الله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فرسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه في التوراة حرز للأميين، والله يقول له أنت عبدي ورسولي، وفي التوراة أنه لن يكون ملكا كما كان في بني إسرائيل ملوك. هذه بشارة خاصة فيها أن النبي الخاتم لا يكون شأنه كشأن من سبق. الله تعالى من على بني إسرائيل فجعلهم ملوكا، وجعل من أنبيائهم ملوكا داود عليه السلام وسليمان السلام. سليمان كان ملكا، نبي نبي وملك، لكن النبي الخاتم ورسول الخاتم شأنه أنه عبد، عبد وليس بملك. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. وكلمة المتوكل يعني لا يغفل التوكل في صغير الأمر وكبيره، في الأمر الحقير جدا يتوكل، وفي الأمر الضخم جدا يتوكل. لكننا اليوم هل نحن نتوكل على الله في كل شيء، ولا التوكل عندنا بيأتي في آخر الأشياء؟ يقول لك اعمل وبتوكل على الله. لا، انت توكل على الله الأول ثم اعمل، لأنك لن تقوى على عمل إلا إذا أعانك العالي، العلي الأعلى. إذا لم يعنك الله تعالى لا تقوى على عمل. توكل على الله أولا ثم اعمل ثانيا. توكل على الله أولا، يقول توكلت على الله ثم اشرع في العمل. لكن لا، هو يقول لك الأول اعمل وفي الآخر كده يقول لك بتوكل على الله. يبقى المرتب الموظف يقبضه يقول لك مشي حالك وفي الاخر ربنا هيفرجها. انت من اول ما تقبض قول توكلت على الله، توفق في انفاقه وتوفق في تدبيره وتعان على حالك وهمك، وتعان على حالك وهمك. انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، من صفاته ليس بفظ، الفظاظة خشونة في الطبع، خشونة في الطبع، خشونة مركوزة في الجبلة. في واحد كده يعني تجده أباها في المنظر، عندما تعامله تبغضه من أول معاملة، وبعدين تعرض عن مالك يا فلان، يقول لك ده فلان أعوذ بالله خشن خشن. الخشونة في الطبع دي اسمها فظاظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فظا أبدا ولا غليظ القلب، ليس بفظ ولا غليظ. ما هو أهل البداوة فيهم فظاظة، فيهم فظاظة، واللحم اللي بيأكلوه الناس بيأثر في البنية والتركيبة حتى وفي الأخلاق. يعني اللي اعتاد أكل لحم الجمل تشعر فيه كده يعني بالعنطزة والفخار، وتلاقيه كده يعني ايه يتعالى على غيره. ومن اعتاد أكل لحم الغنم ترى فيه التواضع، اسمع شوية، واللي اعتاد أكل لحم الخيل ترى فيه القوة. طبعا الكلام ده موجود في الكتب. ومن ثم ليس بفظ ولا غليظ، أكل لحم الجمل أو لم يأكل، أكل الغنم أو لم يأكل، لم تغيره الطعوم، هو على سجيته التي خلقه الله تعالى وطبعه وصنعه عليها، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب. سخاب بالسين لغة من لغات القبائل العربية موجودة، وكذلك صخاب بالصاد، هذه صحيحة وهذه صحيحة. الصخب والسخب ارتفاع الصوت في الكلام، ارتفاع الصوت في الكلام في البيع والشراء وفي سائر الأحوال. ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، يعني إن أوذي قابل الأذى بالسماحة، إن أوذي في نفسه قابل الأذى بالعفو والصفح والغفر والمغفرة. ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. ثم بيّن أنه سبحانه وتعالى لن يقبض رسوله حتى يقيم الملة العوجاء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أتى وصفته في التوراة سابقة، وفي التوراة من صفته أنه لن يموت حتى يتم الدين، لن يموت حتى يتم الدين وينصلح أحوال الناس. لذلك في الحديث قال ولن يقبضه الله، إيه هو القبض؟ الموت. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. هو فيه ملة عوجة وملة عدلة؟ الملة الحنيفية ما كان عليها إبراهيم عليه السلام هي التوحيد، وهي دين آدم عليه السلام ودين سائر الأنبياء والمرسلين موسى وعيسى. لكن الملة بعد أن رفع عيسى عليه السلام هجم الشيطان على الناس فأنساهم دينهم، ومن ثم غيروا وبدلوا، وهجم الشيطان على العرب. لم يكن يعرف في مكة صنم، إنما علموا الأصنام لما جاءوا الشام في التجارات وذهبوا إلى الحبشة. لما ذهبوا في التجارات ورأوا الأصنام هناك جاءوا من بها إلى مكة. كان كل قبيلة لها صنم، ومن لم يجد شيئا يعبده لو طلعوا يرعوا غنم يكوموا كوم رملة كده ويأتوا بالفج، يعني بالناقة، يحلبوا لبنها على كوم الرملة ويسجدوا له ويعبدوه من دون الله. وكان في ناس أرقى شوية معاه عجوة، يقوم لما ما لقيش صنم يعبده يصنع تمثال من عجوة يسجد له ويعبده، ولما يجوع يحطه في بطنه كالإله. ورحمة الله على أبي المجد قال قد يصنعون إلههم من عجوة اليوم يعبد ثم يؤكل في الغد. يا أيها الإنسان جاءك بالهدى وحي الإله مع النبي الأمجد، فارفع جبينك عاليا ومرددا أن لا إله سوى الإله المفرد. ذاك الذي رفع السماء وزانها بكواكب لولاه لم تتوقد، فلغيره لا تركعن تذللا ولأي شيء دونه لا تسجد. إذن يقيم به المنة التي اعوجت في قلوب الناس، كانت مستقيمة لم يداخلها شرك، فاعوجت في قلوب الناس لما هجم الشرك على الناس ودانوا بالشرك، وأصبحوا يجعلون في الكعبة 360 صنم، كل واحد يسجد لواحد، وهم رايحين فين؟ رايحين يحجوا. يحجوا لمين؟ لله ولا للأصنام؟ وجعلوا يطوفون بالأصنام ويقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حتى أتى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في حجة الوداع، سبقه علي قبلها بسنة، وأمره أن يجتث الأصنام جميعا، ثم جعله يقرأ مكتوبا على أهل مكة لا يحج بعد العام مشرك، ثم حج حجته وقد عاد الناس إلى الاستقامة. فاستقامت الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا. الكافر إن كان مبصرا فهو أعمى، والعمى في الأصل عمى القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هو أعمى عن الحق، كفر لأنه أعمى عن الحق. يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة. الغلف ده احنا عارفين الغلاف، عارف الغلاف؟ ايه الغلاف؟ الغلاف ده اللي هو الجفل بتاع الكوز، صح كده ولا مش صح؟ كوز الدرة اللي فوق الكوز اسمه ايه؟ اسمه غلاف. ليه؟ لانه محافظ على الثمرة من داخله، هو جافل على الثمرة يحفظها من العفن ومن أثر الشمس والهواء. طيب القلب الأغلف اللي هو عليه جفل، قلب مقفل، وقلب الكافر كذلك مقفل. وما دام القلب عليه غلب ومغلوب، صاحبه لا يسمع الحق ولا يرى الحق، ومن ثم تجده في تيه حتى يموت. فإن من الله عليه بالهداية وفتح مغلاق قلبه، يرى بعينه ويسمع بأذنه، وتتحقق فيه دعوة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. نتوقف عند هذا الحد، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنكمل ما بدأنا قراءته. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم فرج كربنا وآزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا، اللهم أصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، اغفر لأصحاب الحقوق علينا، احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا، وأمننا اللهم في أوطاننا، أمننا اللهم في أوطاننا، أمننا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.